إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه الورقة ورقة امتحان في مادة اللغة العربية قدمها هذه السنة أستاذ من الأساتذة لطلابه في إعدادية من الإعداديات، لا مجال لذكر اسمها ولا لمدينتها إذ هي معروفة كتبتها الصحف. هذه الورقة مكتوب فيها النص الذي ورد فيه الاختبار، ولفظه كالتالي، يقول النص: لا أدري، هذا النص مقدم لاختبار التلاميذ، ومطلوب منهم أن يردوا على هذا النص. يقول النص باللفظ: لا أدري لماذا يكره المتطرفون الإسلاميون المرأة ويصرون على أن تظل مجرد دمية يعبثون بها في غرف نومهم المظلمة، ويسلبون إرادتها ولا يقبلون إلا أن تكون مجرد جارية حتى لو حملت لقب زوجة. وعندما يقول النص: وعندما فكرت الدولة في إصدار القوانين الجديدة لتصون كرامة المرأة وتحميها من القهر والظلم، هاج أصحاب الفضيلة، يعني الخطباء والعلماء، هاج أصحاب الفضيلة أعداء المرأة، وكأنه قد لدغتهم العقارب وأشهروا في وجهها كل أسلحة التخلف والضلال. وكعادتهم، يقول النص، وكعادتهم فتشوا في أحكام الشريعة الغراء، فسروها حسب أهوائهم، واستغلوا تعاليم الدين السمحة أسوأ استغلال، وأخرجوا من جرابهم تفسيرات أشبه بالثعابين السامة، وهي أمور لا تسيء إلى النساء فقط، لا تسيء للنساء فقط، بل تدين المجتمعات التي تخيم عليها مثل هذه الأفكار وتصمها بالعنصرية والتخلف. لقد أظهروا، يقول النص، لقد أظهروا، يعني المسلمون، لقد أظهروا شريعة إسلامية تنكل بالمرأة وتنزل بها أشد العقاب، وأسرفوا في استنباط الأحكام، واستبدلوا بشرائع إسلامية غراء أخرى مستمدة من عصور الجاهلية، يعني الحجاب، فالحجاب عندهم من عادات الجاهلية. هذا هو النص المقدم للطلبة، وطلب منهم أن يردوا على المسلمين، فأوقعوا الطلبة في حرج شديد، فكل من لم يجب من الطلبة بما يوافق هوى الأستاذ ربما يكون نصيبه الرسوم والطرد والحرمان. فانظروا أيها الأحبة من يدرس أبناء المسلمين ويوجههم، وتأملوا ماذا يدرس لأبنائنا وفلذات أكبادنا. فهل علم دعاة التغريب إلى أي مصير يدعون؟ هل علم دعاة التغريب إلى أي مصير يدعون؟ وهل علم دعاة تحرير المرأة إلى أي نهاية ينتهون؟ إنه والله المصير الخسيس، إنها النهاية القاتلة. وقبل الرد على هذه الورقة نقول إن الإسلام اليوم أصبح غريبا في أرضه، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، رواه الإمام مسلم وغيره. وفي رواية قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. والإسلام اليوم في غربته الثانية ولا شك مجهول تماما من كثير من أهله، فضلا عن أعدائه الذين يتعمدون تشويه صورته، ولكن أعداءه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالذين يشوهون صورة الإسلام من الأعداء ليسوا جاهلين، وإنما يعرفونه، وإنما يعرفون حقيقته، بل يعرفون أحيانا من حقائقه أكثر مما نعرف نحن في غربته، في غربة الإسلام بيننا. ومن غربة الإسلام بيننا أن المسلم الملتزم أصبح في نظر دعاة تحرير المرأة، أصبح في نظرهم يوصم بالتطرف والإرهاب. فها أنتم تسمعون، فها أنتم ترون أن المسلمين الذين ينكرون الزنا والسفاح وينكرون الوقاحة والسفه والفحش والمنكر أصبحوا يسمونهم بالمتطرفين، ويلقنون ذلك لأبناء المدارس التربوية. فالمسلم الذي يدعو إلى الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، هو في نظر دعاة التحرير متطرف يكره المرأة. المسلم الذي يرفض تعري المرأة المسلمة وذهابها إلى شواطئ البحار هو في نظر دعاة التحرير متطرف يكره المرأة. المسلم الذي يطالب بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى ويطالب أن تكون حياة المرأة المسلمة خاضعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفض هذه القوانين البشرية العفنة ويرفض هذه القوانين البشرية العفنة هو في نظر الحداثيين متطرف يكره المرأة. المسلم الذي لا يأكل لحم الخنزير ويرفض شرب الخمور ويرفض الزنا ووسائله ويرفض الاختلاط الفاضح المؤدي إلى الفسق والفجور هو في نظر الحداثيين متطرف يكره المرأة. إن المسلم الذي يحارب اللواط بين الشباب ويحارب السحاق بين النساء في نظر دعاة التحرير متطرف يكره المرأة. إن المسلم الذي يرفض كتب الجنس ويرفض مجلات العر ومسارح الرقص والمجون هو في نظر دعاة التحرير متطرف يكره المرأة. إن المسلم الذي يرفض اختلاط النساء بالرجال ويرفض الأغاني الفاحشة ويرفض رقص الفتيات في الحفلات وعبر التلفزيونات هو في نظر دعاة التحرير متطرف يكره المرأة. نعم المسلمون يكرهون المرأة، ولكن المرأة الزانية. المسلمون يكرهون المرأة ولكن المرأة الباغية، يكرهون المرأة الفاجرة، المرأة الضاعرة، يكرهون المرأة العارية، المرأة الخليعة. المسلمون يكرهون المرأة المتبرجة، المرأة الوقحة، المرأة المتكشفة. يكرهون المرأة التي ترقص أمام الرجال وتغني ليسمع صوتها الرجال، وتتعطر ليشم رائحتها الرجال، وتتعرى على الشواطئ وفي الشوارع ليتفرها في جمالها الرجال، وتختلط لتتعاشق مع الرجال. هذه هي المرأة التي يكرهها المسلمون، كل المسلمين، ويحاولون إصلاحها. أما المرأة المسلمة، أما المرأة المحافظة، أما المرأة العفيفة، أما المرأة المتحجبة، فهي محبوبة عند كل مسلم. إن المرأة الصينة، المرأة الطاهرة، المرأة الطيبة، المرأة التقية، المرأة الحيية مطلوبة لكل مؤمن ومحبوبة عند كل مسلم. يفديها بروحه ويؤثرها على نفسه ويكسوها وينفق من ماله عليها ويخدمها ويحترمها ويكرمها ويحفظ عرضها ويرفع قدرها ويقدس شرفها ويرعى مالها ويحترم أهلها ويلبي لها كل رغباتها، ولا يضربها ولا يظلمها ولا يهينها، لأنها أم أولاده وشقيقة روحه وقطعة كبده وأمينة سره. ومن الدعاوي الباطلة التي يروجها دعاة التحرير ويلقنها هذا الأستاذ للأبناء في المدارس، ادعاؤه أن الحجاب عادة جاهلية قديمة لا صلة لها بالإسلام، لم يأت بها قرآن ولا سنة. هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فقولهم هذا كذب على الله مكشوف، وافتراء على رسول الله مفضوح، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما أكثر الكذابين الدجالين الذين يتظاهرون بأنهم من أهل هذا الدين وقلوبهم خراب من الإيمان واليقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم هذا الأستاذ أراد قلب الحقيقة، فالله سبحانه يحدثنا في القرآن الكريم، يحدثنا ويخبرنا أن الذي هو من العادات الجاهلية القديمة هو التبرج والتعري. أما الحجاب والقرار في البيوت فهو في الحقيقة من الحضارة الإسلامية والأخلاق الإيمانية. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمن ميزة الإسلام وخصائص الإسلام وحضارة الإسلام الدعوة إلى الحجاب والتستر والحياء والفضيلة والحشمة والصيانة والعفاف. أما العري والتبرج والتكشف والاختلاط الفاضح المؤدي إلى الزنا العلني والدعارة والإباحية المطلقة فهي عادة جاهلية وسمة شيطانية وخطة يهودية ماسونية صليبية، بل بهيمة وبهيمية وحشية يريد الغرب من ورائها محاربة الشريعة وتدمير المجتمع الإسلامي والقضاء على أخلاقه ومقوماته. إن أعداء الإسلام من يهود وصليبيين عندما عرفوا أن الحجاب والتستر والحياء والحشمة هي من الدين وأن ذلك هو المانع لهم من التسلط على رقاب المسلمين وامتلاك ثرواتهم وامتصاص خيراتهم، سخروا عملاءهم وأقلامهم ووسائل إعلامهم للدعوة إلى التبرج والتعري والتكشف والانحلال ليسهل عليهم امتلاك العالم الإسلامي والاستيلاء عليه من قبل اليهود والصليبيين. فصنعوا دعاة التحرير، صنعوا دعاة التحرير وقدموهم لتحقيق هذا الغرض. إذن الفرق بين الحضارتين، بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الجاهلية الشيطانية اليهودية، الفرق بينهما هو ستر العورة وكشفها. فالحضارة الإسلامية تدعو إلى الحجاب والحياء والحشمة، والحضارة الجاهلية الإبليسية تدعو إلى التعري والتكشف والانحلال. أيها الأحبة، إبليس اللعين هو أول من خطط للتبرج والتعري، أول من خطط للتبرج والتعري هو إبليس، هو الشيطان الرجيم، ودعا إليه. قال الله تعالى: فوسوس لهما، أي لآدم وحواء، فوسوس لهما الشيطان. لماذا يا رب؟ قال: ليبدي لهما، يعني ليعريهما، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال سبحانه: فدلاهما، أي أهبطهما من علو ومن الجنة بغرور، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت انكشفت، بدت لهما سوآتهما. فإبليس اللعين كان يعلم أن من أكل من تلك الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها، إبليس كان يعلم أن من أكل من تلك الشجرة انكشفت عورته، فحاول بواسطة الوسوسة، فوسوس لآدم وحواء حتى أكل منها فانكشفت عورتهما. إذن أول من خطط للتبرج والتعري هو إبليس اللعين، وكل من يدعو إلى التبرج والتعري فهو من جنود إبليس. وأول منفذ لخطة إبليس في العصر الحاضر هم اليهود والصليبيون وعملاؤهم في العالم العربي والإسلامي، فهم الذين يسعون في انحلال الأخلاق وإشاعة الفساد في العالم الإسلامي اليوم. أيها الأحبة، إن الإسلام العظيم جاء بهذه الشريعة ليحمي المرأة من العبث بها، ليحميها من المطاردة في الشوارع والمقاهي والمنتزهات. جاء الإسلام ليحمي المرأة من أن يفترسها الشباب في الكبريهات والكازيونات والفنادق والغابات. كل يقضي وطره منها ثم يرمي بها أو يدفعها للآخر كأنها كنف من الكنف العمومية. فجاء الإسلام العظيم ليسد هذه المنافذ المحرمة، فأمر المرأة بالحجاب ونهاها عن التبرج والتعري في الشواطئ وعلى شواطئ البحار، وأمرها بالقرار في البيت وقرن في بيوتكن، ليبقى قلبها قارا وليبقى البيت بيتها قارا في قرار وسكون، وليبقى المجتمع كله في قرار وسكون وقرن في بيوتكن. أمرها بالقرار في البيت والبعد عن مخالطة الرجال أو مزاحمتهم. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين أي يغطين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين. فالآية تشير إلى أن أعظم مميز تتميز به المرأة المؤمنة المحافظة من المرأة الفاجرة العاهرة، أعظم مميز لها هو الحجاب، هو الحجاب والتستر والحياء. ثم إن الإسلام حينما يسد المنافذ المحرمة يفتح المنافذ المباحة بالزواج الشرعي، حين يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وبذلك يقيم الإسلام العظيم حياة اجتماعية سليمة يجد الرجل فيها أن اتجاهه وحبه منصب إلى وجهة واحدة، إلى زوجته، إلى أم أولاده التي هي في بيته وفي منزله. فلا تتوزع طاقته وقوته نهبا لمظاهر يراها في المجتمع من انحرافات واستهتارات تثيره، وقد تكون سببا في بعده وعزوفه عن زوجته. فكم من شاب، كم من واحد كره زوجته وأبغضها بسبب اتصاله بالبنات ومضاحكته للفتيات وتغزله مع النساء الجميلات، وربما تمكن من مضاجعتهن في الحرام فأصبح كارها لزوجته، عازفا عن بيته، محبا لعشيقته. والحرام حلو كما يقولون، الحرام حلو يزينه الشيطان ويحليه، وفي هذا تدمير للبيوت وتخريب للأسر وتشريد للأولاد والعائلة. وفي مقابل ذلك فإننا نجد الغرب باسم الحرية الشخصية المزعومة التي ينادي بها الآن دعاة تحرير المرأة، استجازوا التعري وافتداح المرأة في الشوارع وفي قارعة الطريق وعلى شواطئ البحار وفي أماكن الله وفي أجهزة الإعلام. فهانت المرأة وسقطت قيمتها، سواء أكانت أما أم بنتا أم أختا أم قريبا. وكذلك كرهها الزوج وأبغضها، لأن زوجها يجد في المجتمع وأماكن العمل من المظاهر الجذابة ومن الجمال الفتان ما لا يجده في زوجته. وهكذا ساهمت هذه الحرية الشخصية المزعومة، ساهمت هذه الحرية الشخصية المزعومة في تدمير البيوت وتشتيت الأسر، وكانت سببا في اضطراب الأوضاع الاجتماعية وشيوع الرذائل، وعلى رأسها جريمة الزنا، جريمة الزنا واللواط. هذا هو ما يورثه الاختلاط والخلوة بالنساء والبنات. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إن أعظم قنبلة كانت سببا في تدمير مجتمعاتنا الإسلامية. أعظم قنبلة انفجرت وأهلكت ودمرت العالم الإسلامي هو أو هي التقليد للغرب الكافر. هي التقليد للغرب الذي هو محرم في دين الإسلام، فقد أخبر الله عز وجل أن المقلد للغرب معدود منهم ومحشور يوم القيامة معه، فقال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقلد للغرب ليس من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، يتبرأ صلى الله عليه وسلم منه، ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال: من تشبه بقوم فهو منه. إن أكثر المسلمين حملهم التقليد للغرب على التخلق بأخلاق الغرب والتعلق بهم في عاداتهم وأعرافهم وأعيادهم ولباسهم وأحكامهم وأفكارهم وثقافتهم وكل شيء من أمورهم، حتى أصبح المسلمون يجهلون من دينهم كل شيء، بل تدرجوا في الانسلاخ من عوائد الإسلام شيئا فشيئا، حتى لم يبق لديهم من الدين إلا رسمه كما هو الواقع اليوم. فوالله ما انسلخ المسلمون من دينهم وخرجوا منه كما تخرج الحية من قشرها، إلا بسبب التقليد للغرب الذي أصبح ساريا في مجتمعنا عبر الشاشة وعبر ما يشاهد هنا وهناك. ومصيبة المصائب هي تقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية. لا شك أن مجتمعنا لم يعد الآن جزيرة معزولة في هذه الأرض، بل أصبحت الفتاة مثلا تشاهد في الشاشة صورا كثيرة، بل وتشاهد من المتغربات من نساء بلادنا في الشوارع والطرقات والشواطئ والمنتزهات ما يندى له جبين الفضيلة. فكثيرا ما تقتبس بناتنا تلك العادات والأخلاق والتقاليد، حيث أصبحت الموضات التي تنتشر عند فتياتنا هي الموضات الغربية. فتسريحات الشعر وكشف الفخذين والساقين والذراعين ولبس البنطلونات والسراويل الضيقة التي تجعل دبر المرأة وفرجها كأنه باب للعيان، ثم تعري المرأة في شواطئ البحار وتجردها من ثيابها عارية تماما، كل هذا منقول عن الغرب. حتى في أمورنا الخاصة أصبح الكثير منا داخل بيته يستحلي ويستملح ويستطيب ما جاء من عند أعدائنا. وأذكر أني دخلت بعض المحلات وكثيرا من البيوتات، فرأيت كل ما فيها مستوردا من الغرب، فيها صور للرياضيين والمغنين وأبطال الأفلام وفلاسفة الإلحاد، وبعضهم يحتفظ بأشرطة أغاني غربية يقدسون أصحابها ويحبونهم حبا جما، كما يحتفظ البعض الآخر بصور لديانا وتيريزا وشارلي ريز وغيرهن مما يتعلق بهن كثير من فتياتنا وشبابنا ويتابعون أخبارهن. وقد تعرف الفتاة أو يعرف الفتى من أخبار هؤلاء التائهين الضالين الحائرين ما لا يعرفه عن أخبار الصحابة والتابعين، وما لا يعرفه عن أخبار آبائه وأجداده، بل وما لا يعرفه عن أخبار علماء المسلمين الذين يعيشون في عصره وفي وقته. وأخيرا أقدم نصيحتي لكل فتاة مسلمة، فأقول لها من أعماق فؤادي، أقول لها: أختي في الله، تجنبي هذه الشواطئ القذرة، تجنبي هذه الشواطئ القذرة، إن هذه الشواطئ من الفتن الكبرى التي دبرت لك من قبل الغرب الكافر من أجل مسخك والعبث بعرضك والقضاء على شرفك وافتراس جسمك. إن الغرب الكافر هو الذي خطط لإضلالك والتغرير بك حتى تتركي حجابك وتخرجي من طهرك وعفافك وتصبحي مسخا ورجسا بخسا، لا خير فيك لنفسك ولا لبلادك. أختي في الله، إن يد الغرب الماكرة، إن يد الغرب الماكرة الخداعة هي التي امتدت إليك فأخرجتك إلى شواطئ البحار، فعرتك من حيائك وجردتك من إيمانك وفضحتك أمام ربك. فاقطعي أختي المسلمة، اقطعي هذه الشواطئ الشيطانية بسرعة، ولوذي بربك واحتمي بحماء لعلك تنالين جنته ورضاه. ففري إلى الله بنفسك واطلبي نجاتها بطهارتها وزكاتها، وإياك أن تمكني العدو من نفسك بخروجك من معقلك وترك حجابك، فتكوني أنت الضحية الأولى للمخططات الغربية. فالدار الدار، فالدار الدار، والحجاب الحجاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم هذب أخلاقنا، اللهم هذب أخلاقنا، واصن أعراضنا، واحفظ أهلنا من التبرج وسفاح الجاهلية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أنزل بهم نقمتك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أهلك أعداءهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفق الملك محمدا السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.